السؤال السادس يقول: أحلتم في صفحة 343 على كتابين بخصوص قضية تحكيم القوانين الوضعية لشيخين من المعاصرين، الكتاب الأول الأشقر والثاني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، بعنوان رسالة في تحكيم القوانين الوضعية. والسؤال: يشاع بأن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تراجع عن فتوى في رسالته المذكورة بدليل أن له فتوى متأخرة عنها يخالف فيها ما ذهب إليه في رسالته فيما الحكم بالقوانين الوضعية. قائل هذا الكلام شيخ اسمه خالد العنبري، وشيخ اسمه بندر العتيبي، وشيخ اسمه علي الحلبي. وهل تنصح بقراءة كتب الشيخ الأشقر ككتاب العقيدة في الله، كتاب الشريعة الإسلامية لا القوانين الوضعية؟ الواقع أن هذه المسألة حين ذكرتها في ذلك الوقت كان أخذني هذا القول للشيخ محمد بن إبراهيم، ولم أكن تبينت الخطأ فيه، فإني أرى أن هذا الحكم أو هذا القول هو يعني لم يتنبه الشيخ أو لم يعني يتبين للشيخ وقتها أن الحكم بالكفر على من حكم القوانين يحتاج أن يضبط بالضوابط الشرعية التي ضبط بها أهل السنة التكفير، تكفير المعين. أما التكفير بإطلاق فهذا قول آخر، فتكفير المعين يجب أن يكون يضبط بالضوابط الشرعية التي منها أن لا يكون الإنسان كافرا حتى يبين أنه في حكمه لتلك في تحكيمه تلك القوانين يكون مريدا أنها أفضل من حكم الله عز وجل، أو أنه يجوز له الحكم بها، أو أنها حتى مساوية لحكم الله عز وجل، فهذا كله يكون الإنسان به كفرا. ولكن هذه أمور قلبية لا يستطيع الإنسان أن يحكم وفقها على من حكم القوانين. فكان هذا الكلام مني سابقا وقد تركته لهذا الطبعة الجديدة للكتاب، قد حذفت منه هذا الكلام كله، سواء كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من قائل قولا اليوم يرجع عنه غدا. وهذا الواجب على المسلم أنه إذا تبين له القول الصحيح عليه أن يأخذ به، وإن كان قد أفتى أو قد رأى أو قد قال قولا من قبل يخالف هذا القول، لأن الحق هو الواجب اتباعه. والرسل والأنبياء جاءوا ببيان الحق، فالحق قد يظهر للإنسان وقد يخفى، فإذا خفي في وقت وظهر له في وقت آخر فإن الواجب عليه الرجوع عن ذلك. أما رجوع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقد سمعت عنه وقرأته في كلام بعض الناس، ولكن حقيقة لم أراجعه في هذه الفترة حتى أتأكد من ذلك. أما الذي قاله الشيخ خالد العنبري أو الشيخ بندر العتيبي أو الشيخ علي الحلبي، فإذا كانوا نقلوا ذلك عن الشيخ محمد بن إبراهيم فيجب قبول قولهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أثبت القول بدليله فإن الواجب قبول قوله، ما لم يشك في أنه كاذب. إذا شك في أنه كاذب يرجع إلى الأصول التي نقل عنها، فإذا أثبت ذلك وكان نقله صحيحا فإن القول يقبل الحق، فإن القول الحق والصدق يقبل من كل أحد قاله، وأما الباطل فلا يقبل من أي قائل، فإنه يرد عليه قوله. والعصمة هي لله عز وجل، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فإنه يقول القول ويخطئ فيه، ويقول القول ويرجع عنه، ويقول القول يهم فيه، وما إلى ذلك من الأمور التي قد تطرأ على الإنسان. فهذا يعني ما يتعلق بهذه بالكتابة الموجودة في هذا الكتاب. وأنا أسف أن الإخوة اختاروا الكتابة الطبعة الأولى، وكان الأولى أن يختاروا الطبعة الثانية لأنها منقحة ومعدلة، عدلت فيها عدة أشياء انتبهت لها بعد طباعة الكتاب للطبعة الأولى. ثم قال السائل: وهل تنصح بقراءة كتب الشيخ الأشقر ككتاب العقيدة في الله وكتاب الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية؟ الواقع أن الإنسان إذا كان من يعني قليلي المعرفة أو العلم في الشرع فإن الأولى به ألا يقرأ إلا كتب أهل السنة التي ليس فيها إشكالات وليس لكاتبها إشكال، لأنه سيسلم القياد للكاتب خاصة إذا كان قليل البضاعة في العلم. أما إذا كان بضاعته في العلم يعني جيدة ويستطيع أن يعرف الأقوال الصحيحة من غيرها فإنه يقرأ لكل من ظن أن لديه حقا، لأنه سيميز الحق من الباطل. فإذا كان من هذا الصنف فإن له أن يقرأ كتاب العقيدة في الله للأشقر وكتاب الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية، لأن الحق يقبل من كل أحد، من كل أحد قاله فإنه يقبل قوله إذا قال قولا صحيحا، والباطل يرد على كل أحد قاله. والميزة هنا في أن أهل السنة إذا كان الإنسان من أهل العلم فإن له أن يقرأ، لأنه يستطيع أن يميز فيأخذ الحق ويترك الباطل. ولكن إذا كان ليس من أهل العلم فالأولى ألا يعني يصغي بسمعه ولا بقراءته إلا لكتب أهل السنة حتى يسلم من أن يدلس عليه في أمر قد يدخل عليه ما لا فيه، يعني يدخل في الباطل وهو لا يشعر ويظن أن القول حق وهو باطل.